جمع الاسم المقصور والمنقوص والممدود. فهد، فهد، كتبت تعبيراً اليوم، هل يمكنك أن تراجعه لي؟ طبعاً بالتأكيد، هاتي لأقرأ. كتبت إلى شيخ داع للسلام، ساع إلى المجد، يبني برؤيته دبي، يبني الإمارات. بداية رائعة حقاً يا شهد، لكن عليك أن تنتبهي إلى كلمتي داعي وساعي. لكن ما الخطأ فيهما؟ كلاهما اسم منقوص. اسم منقوص؟ بالضبط، الاسم المنقوص هو اسم معرب ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الهادي، الداعي. نبقي الياء إن كان الاسم معرفة، ونحذف الياء إن كان نكرة، مثل بان، واع، ساع، هاد، داع. فهمت الآن عليك، فعلي إذن أن أقول داع للسلام، ساع للمجد. هذا صحيح، أنت ذكية حقا يا شهد. لكن هل يجمع الاسم المنقوص؟ هذا مؤكد، يجمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. في حال جمع المؤنث السالم فالأمر سهل جدا، إذ يكون بإبقاء الياء وإضافة علامة جمع المؤنث آت، مثل قاضيات وداعيات. ويجمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم بحذف الياء، وتدل عليها الضمة بحالة الرفع والكسرة بحالتي النصب والجر. وفي كلمة الداعي مثلا، أها، سأقول لك، أعرف الجواب، سأقول الدعون في حالة الرفع، وسأقول الداعين في حالة النصب والجر. أنت متسرعة دائما، لكن إجابتك صحيحة. حسناً، اسمع هذا السطر من تعبيري، ما رأيك فيه؟ محمد بن راشد، إذا قيل اسمه رأيت الأبصار كلها حولي شاخصات، اسم يطوف الأرض ضياء، يرتقي كل الـ أوه، لم أكمله بعد. يمكنك قول سماوات أو سماءات. سماوات أو سماءات؟ نعم، إنها اسم ممدود، والاسم الممدود هو اسم معرب آخره همزة مسبوقة بألف زائدة، مثل سماء، بناء، حمراء، إنشاء. لكن كيف نجمعها؟ ولماذا قلت مرة سماوات ومرة قلت سماءات؟ لأن الهمزة في الاسم الممدود منها ما هو أصلي مثل إنشاء، ومنها ما هو زائد للتأنيث مثل شقراء، حمراء، ومنها ما هو منقلب عن أصله الواوي أو اليائي مثل سماء، غطاء. فأقول سماوات وغطاوات أو سماءات وغطاءات. معلومة رائعة، دعني أدونها قبل أن تطير من عقلي. اسم منقوص واسم ممدود، أها، وسماء، سماوات وسماءات. و بقي شيء أخير حول الاسم المقصور. الاسم المقصور؟ أهو اسم معرب أيضاً؟ طبعاً، هو اسم معرب ينتهي بألف لازمة ثابتة مفتوح ما قبلها، منه ما يكون ثلاثياً مثل رنا، علا، هدى، رضا، ومنه ما يكون فوق الثلاثي مصطفى، ذكرى. وكيف يجمع الاسم المقصور؟ كل اسم مقصور إذا جمع جمع مؤنث سالم فتقلب ألفه ياء، إلا أن يكون ثلاثياً أصل ألفه واو فترد إلى واو، مثل رنا أصل ألفها واو رنو فتكون رنوات، أما هدى فجمعها هديات. وذكرى جمعها ذكريات. أنت تبهرينني بذكائك. لكن كيف نجمع الاسم المقصور إذا اتصل بتاء التأنيث؟ هذا لا يغير من القاعدة المطردة شيئاً. صلاة صلوات، فتاة فتيات. وماذا عن جمع الاسم المقصور جمع مذكر سالم؟ حسناً، فكري أنت كيف تجمعين مرتضى ومصطفى جمع مذكر سالم؟ أظنني سأحذف الألف، ففي مرتضى ومصطفى مثلاً سأقول في حالة الرفع مرتضون ومصطفون، وفي حالة النصب والجر سأقول مرتضين ومصطفين. كل ما قلتيه صحيح تماماً. شكراً يا فهد، أظنني سأحصل على درجة كاملة في التعبير غداً. كتبت إلى شيخ داع للسلام ساع إلى المجد، يبني برؤيته دبي، يبني الإمارات محمد بن راشد. إذا قيل اسمه رأيت الأبصار كلها حولي شاخصات، اسم يطوف الأرض ضياء يرتقي كل السماوات. تلخيص الدرس: الاسم المقصور، الاسم المنقوص، الاسم الممدود، أسماء معربة. الاسم المقصور ينتهي بألف لازمة ثابتة مفتوح ما قبلها، ثلاثي رنا هدى فوق ثلاثي مصطفى مرتضى، جمع مؤنث سالم رنوات هديات، جمع مذكر سالم الرفع مرتضون مصطفون، الجر والنصب مرتضين مصطفين. الاسم المنقوص ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها، مثبت الياء إذا كان معرفة، حذف الياء إذا كان نكرة، القاضي الهادي الداعي قاض هاد داع، جمع مؤنث سالم داعيات، جمع مذكر سالم الرفع الجر والنصب دعاء. الاسم الممدود آخره همزة مسبوقة بألف زائدة، الهمزة في الاسم الممدود أصلية إنشاء، زائدة للتأنيث شقراء حمراء، منها ما هو منقلب عن أصله الواوي أو اليائي سماء، جمع مؤنث سالم إنشاءات حمراوات شقراوات سماوات سماءات، جمع مذكر سالم قراؤون قرائين.